اسال كمان ولا بكير اسال كمان ولا بكفي؟ لا اسال. فشيخنا ما دام انه يجوز ان نقول عن الفاسق هو مؤمن باطلاق، لما وكيف يقول الله سبحانه وتعالى وقالت الاعراب امنا قل لم قل لا تقولوا امنا ولكن قولوا اسلمنا، ينهاهم ان يقولوا امنا. يقول عن انفسهم مو عن انك انت تقول عنه اذا عرفته انه مؤمن. نعم، جزاك الله خير وإياك إن شاء الله. الله بركاته. وعليكم.